السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا بإذن الله تعالى تفسير سورة الطلاق. وفي اللقاء السابق بحول الله وكرمه وجوده تكلمنا عن مقدمة مهمة في مسألة الطلاق، ويعني ذكرنا التحذير من الطلاق بدون سبب، وخاصة سؤال المرأة الطلاق بدون سبب، ذكرنا فيه الوعيد الشديد، وذكرنا بعض الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق أو أن تختلع من زوجها، وذكرنا مجملا كلام مجمل في مسألة يعني الطلاق البدعي، وقلنا بأن طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو استبان حملها، وأما لو طلقها في طهر جامعها فيه أو هي حائض أو نفساء فهذا طلاق بدعة ليس طلاق سنة. وما حكم طلاق البدعة؟ كمثلا أيضا يعني مثل الصورة أن يعني يطلق زوجته ثلاثا، يقول لا أنت طالق بالثلاث، أو يقول لا في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. بعض الناس جاء يستفتي يقول أنه قال زوجته أنت طالق، يحلك شيخ طالق، يحرمك شيخ طالق، يعني على جميع المذاهب كل المذاهب أفلها على نفسه. اختلف السادة الفقهاء في طلاق الثلاث، والراجح هذا الراجح خلافا لرأي الجمهور. جمهور العلماء أنه يقع ثلاث، لكن الراجح والله أعلم أنها تقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله أنت طالق ثلاثا، أو تلفظ بها بكلمات متفرقات كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه العلامة السعدي رحمة الله عليه، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقبله الشيخ ابن باز رحمة الله على الجميع. يعني اختاروا أن الإنسان إذا طلق ثلاث تطليقات، هذه الثلاث تطليقات الجماهير جماهير أهل العلم يوقعوها، ولذلك الواحد يكون على خطر صراحة أن كثير من الناس يستهين بها. ولكن نقول بأن بعض السادة الأئمة الكبار مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ الإسلام ابن القيم، ومن العلماء المعاصرين العلامة السعدي، العلامة ابن باز، العلامة ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، اختاروا هذا المذهب أنها تقع طلقة واحدة، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة. فقال عمر رضي الله عنه في امرأته في زمانه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، يعني استعجلوا في أمر كان لهم فيه تؤدى ومهلة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه زجرا لهم. يعني الحاكم لو أن يتدخل يأخذ بأحد الرأيين، كما ذكرنا الفتوى العظيمة فتوى الشيخ عطية سقر رحمة الله عليه، يعني رئيس الفتوى في الأزهر الشريف في مسألة الختان، قال أقوال السادة الفقهاء تدور بين الوجوب والاستحباب، والحاكم إذا تدخل لا يجوز له أن يتدخل بأن يحكم بالحرمة، بل له أن يتدخل يأخذ بأحد الرأيين، يفتي به برأي من دون، ويلزم الناس به ممكن جائز، بس يلزمهم به برأي معتبر في الشرع. لذلك عمر رضي الله عنه أخذ بالرأي الثاني اللي هو إيقاع الثلاث، تأديبا للناس وزجرا لهم حتى يتأنوا ويتمهلوا، لأن البيوت صعبة، يعني صعب أن بعد العشرة يعني هذه العشرة تنتهي بكلمة. ثم كثير من الناس يتعلل بأنه طلق في الغضب. حالات الغضب، إن كان غضب الزوج ساعة الطلاق يسيرا بحيث لا يؤثر على إرادته واختياره فطلاقه صحيح واقع. الأمر الثاني، إذا كان غضبه شديدا بحيث صار لا يدري ما يقول ولا يشعر به، فهو في هذه الحال طلاقه لا يقع، لأنه بمنزلة المجنون الذي لا يدري ما يقول ولا يؤاخذ على أقواله. وهذان الحالان لا خلاف بينهما بين أهل العلم، يعني الحالة الأولى غضبه يسير جدا ولا يؤثر هذا الغضب على إرادته واختياره، لا خلاف بين أهل العلم إن غضب إن طلاقه في حال الغضب ينفذ. والحالة الثانية ضدها، وهي أن غضبه شديد جدا حتى لا يدري ما يقول، فأثر هذا الغضب على أن تلفظ بأقوال لا يريدها وكذلك لا يشعر بها وهو غير مختار. فهذه الحال أيضا أهل العلم قالوا لا يقع طلاق بها. رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون، وهذا في حكم المجنون في مثل هذا الحال في هذا الوقت. الحالة الثالثة، الغضب الشديد الذي يؤثر على إرادة الرجل فيجعله يتكلم بكلام وكأنه مدفوع إليه، ثم ما ينبث أن يندم على هذا الكلام بمجرد زوال الغضب عنه، ولكنه لم يصل إلى حد زوال الشعور والإدراك، هو واعي ومدرك ولكنه يتكلم بكلام وهو غضبان غضب شديد، يتكلم بكلام وكأنه مدفوع، وكأنه والله أحيانا تشعر هذا، كأن إنسان الشيطان طبعا يدفعك قل كذا، كيف تقول لك زوجتك هذا الكلام، طلق زوجتك، افعل هذا الكلام، كأنك تدفع للكلام الذي تتكلم به دفعا. هنا في هذه الحال اختلف السادة العلماء في السورة الثالثة، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يرى أن هذا الطلاق في هذه السورة لا يقع، وقال الأرجح أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والحديث رواه ابن ماجة والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه. والمقصود بكلمة إغلاق يعني إكراه وغضب شديد، أغلق الغضب أغلق إرادته واختياره، أو أن إنسانا أكرهه على الطلاق. وهذا القول أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ويعني هذه المسألة ينبغي أن ينتبه إليها. المسألة الثانية، الطلاق في الحيض، حكم الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض أيضا أو في النفاس أيضا هو طلاق بدعة، وذهب جمهور العلماء أيضا إلى وقوعه، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع هذا الطلاق، وعليه الفتوى في زماننا، وبرضه أيضا اختيار الشيخ الإسلام تيمية، وهو أيضا يذهب إليه الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز قال طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء خلافا لقول الجمهور، فجمهور العلماء يرون أنه يقع، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين وأفتى به شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم وجمع من أهل العلم، أن هذا الطلاق لا يقع، طلاق في حال الحيض لا يقع، ولأنه خلاف شرع الله، ولأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لما طلق امرأته حائض، قال مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، عليه الصلاة والسلام. فإذا طلق في حيض أو نفاس أو في طهر جمع فيه فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. والمعنى طاهرات من غير جماع، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة. وأفتت اللجنة الدائمة بنفس الفتوى، قالوا: الطلاق البدعي أنواع، منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طور مساء فيه، والصحيح أن هذا الطلاق لا يقع. صراحة هذا في فسحة لكثير من الناس، لأن كثير من الناس لا يدري أحكام الطلاق للأسف، أو كثير منهم يستهين. فيعني أحيانا بعض العلماء الكبار، رأيت عندنا في مصر بعض العلماء الكبار إذا رأى إنسانا مستهترا قد يجري عليه طلقة، ثم يعلمه: اعلم أن هذه ثبتت عليك وجرت عليك طلقة على مذهب الجمهور. ثم إذا جاء مستفتين في الطلقة الثالثة يأخذ حفاظا على الأسرة وعلى البيت مذهب شيخ الإسلام تيمية ومن نحوه. ولكن إذا كانت الأولى يجنيها عليه حتى يتشبث ويلتزم ببيته ويحافظ عليه وينتبه أن البيت ممكن يهدم بسبب كلمة مثل هذه الكلمات. سئل الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمة الله عليه عن رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: الطلاق الذي وقع على المرأة وهي عليها العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم، فمنهم جمهور العلماء، جمهور أهل العلم، على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرأة طلقة، ولكن يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، عشان ما تحس إن الأمر يسير، لا، الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، قالوا: الطلاق البدعي يقع، طلاق الذي طلق زوجته حائض يقع عليه، قال: لا، أنت طلق ثلاثا يحسب عليه. ليه؟ لأن ليس هناك هزل في مسألة الطلاق. قال: ومنهم الأئمة الأربعة، ولكن الراجع عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضل. يقدر الحالة، هو يعني الأصل أن المفتي له مذهب بيمشي عليه، إما هو بيفتي على مذهب الجمهور هذا لأن أدلته راجحة عنده، أو بيفتي بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وأدلته راجحة عنده. تمام. ما أنا بقول لحضرتك، يعني أحيانا بعض السادة العلماء يرون، يعني هذا أنا رأيته ولمسته من بعض المشايخ الكبار عندنا في دمياط، يرى يذهب إلى هذا، يعني أحيانا إذا كانت طلقة ثالثة والبيت سيهدم تماما يذهب إلى الرأي بأن هذا الطلقة، ويقول يعني يعلم الزوج، يعني يشد عليه حتى يحافظ على بيته. أما إذا كانت طلقة أولى بيفتي هو برأي الجمهور، والله أعلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فطلقوهن لعدتهن كما ذكرنا، يعني طلقوهن مستقبلات العدة، وفي قراءة صحيحة: فطلقوهن لقبل عدتهن، وفي قراءة أيضا صحيحة: في قبل عدتهن، يعني في أول عدتهن. ورب العزة سبحانه قال: وأحصوا العدة، والخطاب بأحصوا العدة هنا للأزواج وأيضا للزوجات، وكذلك الخطاب للأولياء أيضا، الكل يحصي العدة. والأصل يعني بادئ بدء أول من يخاطب بهذا الزوج، لما عليه من واجبات يجب أن يقوم بها، وكذلك المرأة تحصي العدة أيضا لما يكون في رحمها من ولد، ولما لها من حق على الزوج من نفقة وسكنى وما شابه ذلك. أحصل عدة يعني احفظوها، احفظ الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى إذا انفصل الزوجان يكون معلوم، يعني أن العدة إذا كانت طلقة رجعية ثم انتهت عدتها بانت منه، فلها حقوق وعليها أيضا واجبات، لا حقوق وعليها واجبات. عليه حرام، هو آثم، هو آثم لأنه طلقها بدون سبب، ظلمها ظلمها. يعني الأصل احنا ذكرنا في اللقاء السابق أن الطلاق مباح ولكنه يكره لغير سبب، لغير حاجة، يكره لغير حاجة، وذكرنا يعني يرجع إن شاء الله للدرس الماضي على بإذن الله تعالى. طلقنا الإكراه. أه؟ طلقنا الإكراه. لا يقع. إنسان مكره. الصحيح أنه لا يقع. أجبر عنه يجيب المأذون ويطلق كل شيء. إذا تم هذا الصحيح أنه لا يقع. طلاق المكره لا يقع طلاق المكره. أما إذا الطلاق إذا كانت الزوجة غير لم يدخل بها فيطلقها سواء كانت حائضا أو قبل، ليس عليها عدة لأنه لم يجامعها لم يدخل بها، لا عدة عفوا عليها، لا عدة على المطلقة قبل الدخول، لقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة على الزوجة التي دخل بها زوجها، أما زوجة يعقد عليها ويطلقها قبل البناء قبل الدخول فهذه ليس عليها عدة لزوجها، ليس. وهذا أمر مجمع عليه بين السادة العلماء، أمر مجمع عليه بين السادة العلماء. الله تعالى يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن. أضاف الله تعالى البيت إلى الزوجة لأنه مسكنها في حال الزوجية، وواجب على الزوج أن يسكن زوجته على حسب استطاعته، سواء كان هذا المسكن ملك له أو مستأجر له أو وهب له إنسان فيسكنها على حسب استطاعته. وربنا تعالى قال لا تخرجهن من بيوتهن، يعني واجب على الزوج إذا طلق ألا يخرج الزوج من السكن الذي هي فيه بيت الزوجية، ولا يخرجن أيضا. وطبعا هذا خلاف ما يقوم به الناس إلا من رحم الله، مع أقل خلاف وقبل الطلاق تترك لها البيت وتنصرف، أهلها يأتون يأخذون عفشها ويأخذون جهازها وبيتها وغير ذلك، هذا طبعا خلاف الشرع المبارك، له تشوف عظيم في الألفة والمودة بين الزوجين خاصة، بين والحفاظ على الأسر. لماذا رب العزة سبحانه جل جلاله من الحكم الجليلة قال فيها لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال أهل العلم في قوله تعالى بعدها مباشرة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قالوا لعل الله تعالى يحول قلب هذا الزوج من عزم على الطلاق إلى عزم على الوفاق والرجوع، من كره لها إلى حب لها، وكذلك من صراف عنها إلى التؤل والتفكير. ولذلك جعل للمطلق مدة، ولذلك يعني الإنسان الذي يتعجل ويطلق ثلاثا دفعة واحدة هذا فوت الفرصة على نفسه. مهما كانت زوجتك أنت الآن ساعة الخلاف يرى الزوج زوجته عيوبا تماما، وكذلك الزوجة لا يرى فيها حسنة ولا ترى فيها حسنة، يرى العيوب كلها كاملة. فلذلك شرع الشرع الكريم أن تطلقها في طور لم تجمعها فيه، إذا كنت جمعتها في هذا الطور لا انتظر، خلاص أنت عزم على الطلاق، طيب انتظر لحا إلى أن تنتهي من الطور ثم تحيض ثم تطهر، وهذه مدة، هذه مدة يراجع الزوج فيها نفسه وتراجع المرأة فيها نفسها، وقد يعني يرى أنه مخطئ، وقد يتبين له بعض الميزات كان في غفلة عنها، محافظ على بيته، محب لأولاده، وإن كان هناك خلافات بينه وبين زوجها، فقد يحدث الله تعالى في القلوب أشياء هذه القلوب تكون سببا في الألفة والمودة وإدامة العشرة بين الزوجين. ولذلك شرع الله تعالى هذا الطلاق لهذه، يعني للطلاق الشرعي على هذه المثابة. وأيضا قول الله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، قال الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أهل العلم قالوا الفاحشة المبينة إما الزنا، الزنا إذا زنت المرأة أخرجت، امرأة زانية والعياذ بالله خلاص الزوج له أن يخرجها. وأيضا الفاحشة المبينة قال أهل العلم بذاءة اللسان، يعني تكون المرأة لسانها طويل تؤذي زوجها أو تؤذي أحماءها أقرباء الزوج تسبهم، فمثل هذه للزوج أن يخرجها. وكذلك أن تنشز على زوجها، تنشز تكون ناشز لا تطيعه، لا تستجيب لكلامه، لأن يا إخواني الذي لا يعرفه كثير من الناس أن المرأة المطلقة طلاق رجعي هي زوجة، لا زالت زوجة حتى تنتهي عدتها، إذا انتهت العدة ولم يردها في هذه الصورة خلاص بنت منه. إذا كانت طلقة رجعية يعني طلقة طلقة أولى. فالله تعالى شرع أربعة طلاق، ثلاثة قروء هذه العدة. طيب إذا انتظر هذه المدة كلها وانتهى بانت منه، ثم إذا أراد أن يرجع إليها يجوز أن يكون مثل الخطاب بمهر جديد وعقد جديد، لأنها بانت منه طلق طلقة ولم يردها خلال العدة. أما لو أنه أراد أن يردها في العدة، طلقها ثم بعد شهر أراد أن يردها، زوجته تحسن الأولانية شغالة معها، حسبت الطلقة الأولى، حسبت عليه واحدة الآن من ثلاث، لسه اثنين بقي له، اثنان أو بقي له ثنتان، ففي هذه الصورة هي زوجته. ولذلك احنا نقول ايه، طيب طلقها، طلق زوجته، ماذا يرى هذا الزوج من هذه المرأة اللي طلقها؟ هل تحتجب منه؟ لا، زوجته يرى منها كل شيء. خلي بالك طلقها طلقة ولازالت في العدة، هذا الناس مفهوم الطلاق عند الناس مختل تماما. إذا طلق طلقة رجعية فربنا أمر ألا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا الزوج يخرجها ولا هي تخرج، لا أولياء يأتون يخرجونها إكراها عن زوجها ولا زوجها يخرجها، لا هي في بيتها يعني. إلى حين انتهاء العدة، قبل انتهاء العدة قدر الله يعني أحدث أمرا، رجعوا. والعجب العجاب أن بعض السادة العلماء نقل الإجماع على أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد أن يردها خلال العدة له أن يردها سواء وافقت أم لم توافق، سواء وافق أولياءها أو أم أبوا. هذا عجب، كل هذا يدلك على إيه؟ الشرع المبارك يعني يريد الحفاظ على الأسر، يريد الحفاظ على الأسر، ويريد أسر قوية بينها صلات طيبة. أحيانا ممكن يتصرع الزوج أو تتصرع المرأة ولا ترى إلا عيبا، والشيطان يعني هذا غاية ما يتمناه بالنسبة للأسر، فيحدث الطلاق. فإذا حدث الطلاق كل واحد من الزوجين انكسر، كسر حقيقة. أحيانا كثيرة تجد الزوج ليل نهار عاوز يطلق والله، ويذهب يستفتي مئات العلماء ثم إذا قدر في الآخر طلق يشعر أنه استراح، يعد يوم اثنين أسبوع ما لا يتحمل، أسبوعين شهر كثير، عارف عارف أنه كان مخطئا وتظهر له مميزات هذا الزوج. وكذلك الزوجة ممكن يكون والعياذ بالله عندها يعني بطر على النعمة التي فيها. فلذلك شرع الإسلام إخواني هذا الشرع المبارك الكريم، قال الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. ووالله لو أن المسلمين التزموا بآداب الله تعالى في مسائل الطلاق والله لقلت نسب الطلاق إلى أقل ما يكون. اقرأ حضرتك نسب الطلاق في المجتمع الإسلامي، اقرأها في أي بلد من بلاد الإسلام تجد أمر يفزع القلب يرعب، نسب يعني تفوق ما تتخيل أنت. لذلك ربنا تعالى يقول إذا طلقتم النساء، ليست البيوت هكذا، لا، فطلقهن لعدتهن كما قلنا، لا يطلق في طور جمع فيه ولا هي حائض ولا نفساء، انتظر طهرت إن انتهى طورها الذي جمعتها فيه تحيض كذلك ثم تطهر، تريد طلاق طلق الآن. ثم إذا طلقت، مش معنى أنك طلقت خلاص كل شيء انتهى من حياتك، لا، هي لازالت زوجتك ما دام الطلقة رجعية، لها عدة 3 قروء، أو لو أنها حامل، لو أنها حامل العدة تنتهي بوضع الحمل، الحمل ممكن يكون 9 شهور، ممكن يكون لسه في أول الحمل. ربك كريم، هذا شرع تنزيل من حكيم حميد، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا كلام ربي جل جلاله الذي خلق وهو أعلم بمن خلق سبحانه وبحمده. فلذلك فطلقهن لعدتهن. ثم قال تعالى وأحصل عدة، احسب اكتب في اليوم الفلاني وقع الطلاق بينك وبين زوجتك. ثم يذكر الله تعالى الأزواج والزوجات واتقوا الله ربكم، وتقوى الله يخاطب بها الزوج والزوجة. ويا ليت الناس يتقوا الله في مسائل الطلاق، واتقوا الله ربكم. قال أهل العلم ذكر لفظ ربكم بعد لفظ الجلالة الله ليدل على القهر، الله ربكم الذي خلقكم ويملك أموركم ويتحكم في شؤونكم، اتقوا الله في تصرفاتكم في أمور الطلاق، اتق الله أيها الزوج في مسألة الطلاق، وكذلك المرأة تتق الله في مسألة الطلاق، لا يكون الأمر عن هوى. قال الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج، قد يكون كما ذكرت البيت ملك للزوج، لكن ما دامت الأسرة قائمة فهذا البيت ينسب إلى المرأة، بيوتهن ولا يخرجن أيضا، لا تتعالى على زوجها وتخرج تترك البيت وتنصرف، ولا يخرجن إلا أن يأتين الفاحشة المبينة كما ذكرنا، الفاحشة المبينة الزنا أو بذاءة اللسان أو نشوزها على زوجه. قال رب العالمين وتلك حدود الله، هذه حدود مولانا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يركب راسه ويمشي كما يريد ويطلق في الوقت الذي شاء ويخرجها من بيتها، هذا تعدى حدود الله وهذا ظلم نفسه، هذا ظلم نفسه. قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، كما ذكرنا لعل الله يهيئ القلوب ويغير النفوس ويفك العزم، الإنسان يكون عازم أحيانا على أمر مصمم عليه وما هي إلا دقائق، الله يصرفك عنه صرفا، قد تصرف عن الطلاق أو تصرف المرأة في يعني تصرف رغبتها عن رغبتي عن الطلاق إلى الوفاق وإلى الألفة وهكذا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن، إيش معنى الأجل هنا؟ يعني إذا بلغنا أجلهن انتهاء العدة، وليس المراد انتهاء بالتمام، بل إذا مقصود فإذا قاربنا انتهاء العدة، لأن لو انتهت العدة خلاص مانا لا يملك الزوج شيئا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، يعني إذا قاربنا انتهاء الأجل أجل العدة، يا أيها الأزواج إما أن تمسكوا زوجاتكم بالمعروف وتعاشرون بالمعروف وتنفق عليها وتسكنها ويكن بينكم عشرة حسنة، أو تسرحهم بمعروف. هذا أو ذاك، هذا أو ذاك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل المقصود عندما تدخل وتنتهي في الدخول أم إذا أردت أن تدخل؟ إذا أردت أن تدخل. ومثل قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، مش إذا قرأت القرآن يعني بعد ما تخلص القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، بعض العلماء ذهب إلى هذا، قالوا إذا قرأ القرآن بعدها يستعيذ إذهابا للرياء. لا، صحيح أن الاستعاذة في أول القراءة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، إمساكم بمعروف أو تسرحهم بإحسان كما قال الله تعالى، وأشهدوا ذوي عدل منكم. شو زيادة على هذا؟ هذا أن تشهد الزوج وتشهد المرأة، أشهدوا ذوي عدل، اثنان من أهل العدالة، فلان طلق فلانا في اليوم الفلاني، لحفظ الحقوق ولحفظ الواجبات التي على كل من الزوجين. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يعني بعض السر العلماء ذهب إلى وجوب الإشهاد، وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة مستحب وليس بواجب، وليس بواجب. وبعضهم قال الإشهاد في الطلاق مستحب والإشهاد عند الرجوع واجب، وهذا مذهب السلف الشافعي. يعني أكثر أهل العلم قالوا الإشهاد في الطلاق وفي الرجوع طلقة والرجعة مستحب ليس بواجب، ولكن ينبغي أن يشهد الزوجان، الزوجان يشهدا على طلاقهما ويشهدا على رجعتهما. هذا مهم، أن أحيانا زوج مستهتر يطلق وبعدين يقول لنا ما طلق، ثم يطلق مرة ثانية ويطلق ثلاث ويعيش في الحرام والعياذ بالله. لذلك مولانا تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. يعني يا أيها الشهداء إذا طلبتم لأداء الشهادة اتقوا الله تعالى ربكم ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال الله جل جلاله ذلكم الذي ذكرناه لكم من هذه المواعظ وهذه الآيات وهذه العبر والعظات، ذلكم يوعظ به من كان منكم، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلينزجر وليعتبر وليستجيب لكلام الله سبحانه وبحمده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما أعظم سورة الطلاق وما أعظم كلام الله عز وجل كله، ولكنك تعجب أن في هذه السورة تكررت التقوى أكثر من مرة، تكرر الأمر بالتقوى أكثر من مرة، وذلك يا الحبيب لأن يعني كثير من الأزواج والزوجات لا يتخلقون بتقوى الله في مسائل خاصة عند الخلاف. لذلك ربنا تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقيتم الله عز وجل جعل الله لكم فرجا ومخرجا من كل ضيق، يجعل الله عز وجل للزوج فرجا، إما بصلاح زوجته وهدايتها له ورجوعها إلى بيته، أو فرجا ومخرجا لو قدر وتم الطلاق وطلق على السنة واستمسك بهدي الله وعمل بالمعروف وبما يرضي الله عز وجل في الإمساك أو في الطلاق، فهنا في هذا الحال الله يجعل لهم فرجا، فرجا يعوض عليه، يخلف عليه زوجة صالحة. وكم من إنسان تم الطلاق بينه وبين زوجته واتقى الله عز وجل في طلاقها أو اتقت الله عز وجل في طلاقها، والله تعالى أخلف على الجميع خلفا كريما لأنه امتثل أمر الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولذلك ذكرنا قبل ذلك الحديث قصة ابن عباس لما جاء له رجل فقال: يا ابن عباس، ما تقول في رجل طلق زوجته ثلاثا؟ غضب ابن عباس جدا وسكت. قالوا: حتى ظننا أنه يردها إليه، فقال: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يعني ابن عباس أغيثني، أفتني، ثم يقول: يا ابن عباس، وأقول لك عصيت ربك وبانت منك امرأتك. لماذا تتعجل؟ لأنه لم يتق الله. قال الله تعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحانه وبحمده يرزقه من حيث لا يحتسب، يسر له رزقا من حيث لا يدري، سواء كانت الزوجة متقة الله وذكرت الزوج بأداب الشرع في مسألة الطلاق، والزوج ظلمها وطلقها ظلما وصبرت واحتسبت، الله عز وجل يرزقها من حيث لا تحتسب، يسر لها زوجا خيرا من زوجها ملايين المرات. الزوج اتقى الله عز وجل في مسألة الطلاق وعاملها بشرع الله تعالى، طلقها لعدتها، أسكنها في بيته، لم يخرجها، عاملها بالمعروف، أنفق، وهكذا الله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. وليس الرزق قاصر على زوجة وزوج، بل الأرزاق واسعة جدا، من حيث كما قال تعالى: من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يظن أن هذا الباب ممكن أن يأتيه منه رزق. وهذه آية عامة لكل مسلم، لكل عبد من عباد الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من همه ومن ضيقه ومن كربته ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أردت الرزق الواسع أوسع الأرزاق، والله لا تكون إلا مع تقوى الله. بعض الناس يظن أن كثرة الأرزاق في النصب على الناس وأخذ أموالهم، أو في الغش في البيع والشراء، أو في تجارة الأشياء المحرمة. لا، أوسع الأرزاق وأبركها وأكملها وأعلاها هو في تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإن العبد يحرم رزقا قد هيئ له بالذنب يصيبه، بذنب يصيبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا ربنا تعالى يذكر الأزواج: يا أخي، أنت اتقيت الله؟ إذا كنت اتقيت الله توكل على ربك، لا تخاف، لا تخاف من غد. لأن بعض الناس ينظر بأنه دفع مهرا وتزوج وأنفق وفعل وفعل، هذا قدر، قدر الله عز وجل. هذا سر على شرع الله تعالى، سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، وأنت الآن توكل عليه. فإذا اعتمدت عليه هو حسبك، أي هو كافيك، يكفيك شر ما أهمك من أمور الدنيا وأمور الدين سبحانه وبحمده. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، أمره نافذ إلى الأجل الذي شاء سبحانه. ولذلك قال: قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعل الله تعالى لكل شيء قدر، أجل ينتهي عنده. للأرزاق آجال، وللأعمار آجال، وللزواج آجال، كل شيء عند الله بمقدار سبحانه وبحمده. فالله سبحانه جل جلاله جعل لكل شيء قدرا. قال جل جلاله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض، يعني المرأة التي انقطع عنها دم حيضها فصارت آيسة، آيسة يعني لا ينزل عليها دم الحيض، انقطع عنها دم الحيض. إذا طلقت ما كيف عدتها؟ تعتد بالشهور، ثلاثة أشهر، ليست ثلاثة قروء، ثلاثة أشهر. فعدتهن ثلاثة أشهر، والمراد ثلاثة أشهر عربية، ليست ثلاثة أشهر إفرنجية. واللائي لم يحضن أيضا، إذا كانت الزوجة صغيرة لم تحيض، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وهي ابنة تسع سنوات، عقد عليها وبنت ست سنوات وبنى بها وبنت تسع سنوات. فإذا كانت الزوجة لم تحض كذلك عدتها ماذا؟ ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم عاد رب العالمين تذكرة بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني الحامل أجلها يعني انقضاء عدتها بوضع حملها، بوضع حملها. وهنا يعني مسألة مهمة، ألا وهي لو أنها طلقت وهي حامل، لو أن المرأة طلقت وكانت حامل، هل تعتد بأربعة أشهر وعفوا هل تعتد بثلاثة قروء، ولا تعتد بوضع الحمل؟ بوضع الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملا. طيب، هب أنها وضعت حملها بعد الطلاق بشهر، زوجها طلقها وهي حامل، هنا قصة ثابتة في صحيح مسلم، سبيعة الأسلمية. هذه سبيعة الأسلمية كانت زوجة تحت سعد بن خولة وفي بني عامر، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، بعد وفاته، يعني في رواية وضعت حملها بعد وفاته بأربعين يوما. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها صحابي اسمه أبو السنابل ابن بعكك، ويعني هو من قومها من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح، والله إنك ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرة. أربعة أشهر وعشرة هي عدة المتوفى عنها زوجها. قالت سبيعة: فلما قال لي أبو السنابل ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، حللت حين وضعت حملي. فجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. سيدنا علي رضي الله عنه كان يخالف في هذه المسألة، وكان يقول تعتد بأبعد الأجلين. المقصود أيها الأحبة الكرام، قول الله تبارك وتعالى: واللائي وأولاة الأحمال أجلهن يضان حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له اليسر ويسر عليه ولا يعسر عليه في أمره. مسألة مهمة سريعة جدا، أولاة الأحمال أي أجلهن يضان حملهن. طب هب أن هذه المرأة وضعت علقة غيض بين فيها خلق الإنسان، تمام، مثل هذه يكون عدتها انتهت أم لا؟ لا تنتهي. طب إذا وضعت علقة واضح فيها خلق الإنسان، يد ورجل ورأس وما شابه ذلك، يعني إذا أسقطت في مثل هذه الحالة الصورة، إذا أسقطت علقة مبين فيها خلق الإنسان، أفتى السادة العلماء أنها تنتهي عدتها بهذا الوضع. يبقى المقصود إما أن تضع حملها، فإذا أسقطت تسقط جنين دب فيه الروح مثلا، أو بدأ دب فيه الروح يعرف بعد 120 يوم، أو أنها أسقطت علقة تبين فيها خلق إنسان، فإذا تبين فيها خلق الإنسان فكذلك تنتهي العدة بهذا. أما إذا أسقطت علقة فقط، قطعة دم متجمدة لم يتبين فيها خلق الإنسان ونظر الناس إليها فلم يروا فيها لا رأس ولا يد ولا مثل أعضاء الإنسان فهذه لا تنتهي عدتها بهذه بهذا الوضع الذي وضعته أو هذا الصوت الذي أسقطته. قال الله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. أمر الله أنزله إليكم، سبحان الله العظيم، حتى يرد على هؤلاء المجانين الذين يقولون بأن الدين الإسلامي ليس له في المعاملات، بل نقول أطول آية في كتاب الله جاءت في المعاملات. وكذلك رب العالمين في هذه المعاملات بين الناس وفي هذه يعني شؤون الأسر يقول: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزل الله إليكم أمرا. وختم أيضا ثالث مرة يذكر بالتقوى في هذه السورة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يعني إذا اتقيتم الله عز وجل في شؤونكم وخاصة في أمور الطلاق، يعني يثيبكم ربكم بكفارة الذنوب ويعظم لكم الحسنات. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.